يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، فهذا مجلس ينعقد في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل فيها التعليق على كتاب رياض الصالحين، وتحديدا في باب بيان كثرة طرق الخير. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث العاشر من هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما، يعني للبخاري ومسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. قال النووي رحمه الله: الموق هو الخف، يعني أشبه ما يكون بالكنادر اللي نصطلح عليه، بالكنادر أو بالجزمة التي تلبس في الشتاء. ويطيف يعني يدور، والركية هي البئر. هذا الحديث حديث عظيم في دلالته على ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الله تعالى يثيب الثواب العظيم على العمل الذي يظنه الإنسان يسيرا. فهذا الحديث يحكي قصتين على الراجح من قولي أهل العلم، وهما قصة رجل وقصة امرأة وقعت لهما نفس القصة، وهي أنهما رأيا كلبا يأكل الثرى من العطش. والثرى هو كما هو معلوم التراب والأرض التي أصابها شيء من ماذا؟ من البلل، من الماء. فيريد أن يروي شيئا من عطشه بأكل هذا الثرى لعله يجد ريا، لكن لا ري في هذا، لكن العطشان أو الجوعان يحتال على أكل أي شيء ولو كان حيوانا، أقصد يعني ولو كان المحتال هذا حيوان، لأن العطش أو الجوع إذا اشتد على الإنسان فهو مئنة أو مظنة لماذا؟ للهلاك. فلما رأياه الرجل والمرأة أدركتهما الرحمة، أدركتهما الرحمة لهذا الحيوان، فسقى أو فاجتهد الأول قال، فنزل البئر مرة أخرى، نزل البئر مرة أخرى ولم يكن عنده شيء ماذا يرويه به، لأنه لما كان الرجل في البداية نزل هو بنفسه ويشرب بيديه، لكن إذا نزل للبئر ماذا يصنع؟ يرحمك الله، إن ملأ يديه ماء لم يستطع أن يصعد، واضح؟ ولأنه يحتاج إلى الصعود، إلى يديه في الصعود، فجاء بالموق أو الخف فملأه ماء حتى إذا يعني يستطيع أن يحمل الموق إما بيده بإحدى يديه أو بفمه، المهم أنه ملأ هذا، نزل البئر فملأ الخف ماء، والمرأة نزلت وملأت موقها أي خفها ماء، كلاهما احتال أو يعني جعل الخف أو الموق جعله كالوعاء لأنه لم يجد سواه. هذا العمل في نظرنا نحن يسير جدا، ولكنه عند الله عز وجل عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الموضعين: فشكر الله له، فشكر الله له، والثاني: فشكر فسقته فغفر لها. وعلم من هذا الحديث الثاني أو اللفظ الثاني أن معنى قوله فشكر الله له في اللفظ الأول أي قبله منه، أي قبله منه، وليس المعنى أن الله تبارك وتعالى مثلا قال له شكرا أو شيء من هذا القبيل، المعنى أن الله إيش غفر له وقبل عمله فغفر له، والدليل أنه قال فشكر الله له فشكر الله له فغفر له. إذن هذه ثمرة ماذا؟ الشكر هي القبول. إذن معنى كلمة شكر الله له أي غفر الله له، وهذا هو الصحيح في المعنى. وما ذكره بعض الشراح من أن الكلب هو الذي شكر، يعني تعرف الكلب إذا أحسن إليه أو الحيوان عادة يعبر عن شكره بماذا؟ بحركات معينة، يبصبص أو يحرك ذيله أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا المعنى هنا غير وارد، بدليل قوله فشكر الله له فأبرز الاسم ولم يجعله ضميرا، والأمر الثاني قال فغفر له، فغفر له. إذن الشكر هنا واقع من الله بمعنى قبول العمل ثم مغفرته. وفي هذا الحديث يقول ابن تيمية وغيره من أهل العلم دلالة على عظم أثر الإخلاص. فهذا الرجل أو المرأة لم تكن حولهم فلاشات ولا كاميرات، وليسوا أعضاء في جمعية حقوق الحيوان ولا غيرها من الوسائل الموجودة اليوم، إنما حملهم على هذا العمل ماذا؟ رحمة وشفقة على هذا الحيوان، ثم طلبوا ثواب الله عز وجل. طيب كيف عرفنا أنهم مخلصين؟ من القبول، أحسنت، من كون الله عز وجل قبله وغفر لهم وأدخلهم الجنة بهذا العمل. ولهذا قال بعض الشراح لهذا الحديث ينبغي للعبد أن لا يحتقر أي عمل ولو كان يسيرا، فإنه لا يدري أين تقع أعماله عند الله عز وجل. رب عمل كما قال ابن مبارك رحمه الله، رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. تلقاك تبذل شيء عظيم أو تفعل أعمال كبيرة لكن النية إيش؟ مخلوطة أو مدخولة، فينزل قدر هذا العمل. فالله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولا إلى صورة حتى العمل، إنما ينظر إلى روحه، إلى الإخلاص الذي خالطه وقارنه، الإخلاص الذي خالطه وقارنه. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البطاقة المشهور، وهو أن رجلا من أمته يأتي يوم القيامة ويرى سجلات عظيمة جدا من الذنوب، فلما فرغ من الحساب قال هل بقي شيء من عملك؟ قال وش يبقى بعد سجلات هذه من الذنوب؟ قال إنك لا تظلم عندنا حسنة، لك حسنة موجودة في بطاقة. هذا سبب تسميته حديث البطاقة. قال وما تغني البطاقة أمام هذه السجلات الضخمة من الذنوب، فإذا فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فوضعت سجلاته كلها في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فلما وضعت هذه البطاقة طاشت السجلات كلها ذهبت فرجحت بهن هذه الكفة. طيب هل هذا دليل على أن الإنسان خلاص يكفي يقول لا إله إلا الله ويمشي؟ لا أبدا، ليس هذا طريق أهل العلم في النظر لهذه النصوص. إذن على ماذا تحمل؟ تحمل على إنسان قام في قلبه توحيد خالص، نعم، وتعظيم لله عز وجل، قرنه خوف، عنده توحيد، صارت حسنة هذا التوحيد أعظم من ماذا وأثقل عند الله عز وجل من هذه الذنوب. إذن يا أفاضل يا فاضلات، الإنسان لا يحتقر أي عمل يعمله لأنه لا يدري أين يقع هذا العمل عند الله. سيأتينا بعد قليل نماذج أخرى لهذه الأعمال، إزالة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. لا تقول هذا شيء يسير، ما في شيء عند الله يضيع، فمن يعمل مثقال ذرة إيش؟ شوف ذرة خيرا يراه حسا ويراه معنى، يراه حسا في سجلات حسناته اقرأ كتابك، ويراه معنى أي معنويا بأثر هذا بشكر الله بمغفرته بمنزلة عظيمة في الجنة لا تخطر له على بال. وفي المقابل أيضا انتبه، لا تحتقر ذنبا تقول هذا الصغير، فإنك والله لا تدري أي ذنب يرديك. ولهذا قال الله تعالى في نفس الآية السياق ومن يعمل مثقال ذرة إيش شرا يره. والله عز وجل حكم عدل، صح أنه صحيح أنه يضاعف الحسنات وينميها، لكنه أيضا يؤاخذ ما لم يتوب الإنسان ويستغفر. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على فضل العمل المتعدي، ولو كان على حيوان، ولو كان على حيوان. ودلالاته على الإخلاص تقدمت. وفيه أيضا إذا كان هذا الثواب العظيم متحققا في من يسقي كلابا وحيوانات، فما ظنك بالذي يسقي ويكسي إخوانه المسلمين خصوصا في أوقات الشدة، يتلمس فقراء خصوصا مثل أوقات البرد الآن، هذه تمر على بيوت لا يعلمها إلا الله عز وجل أحوال شديدة. فإذا كان هذا ثواب من سقى كلبا، فما ظنك بمن يسقي مسلما ويكسوه ولو كان شيئا يسيرا. فلا تحتقر عمل. بعض الناس يشوف مثلا إعلانات هذه الأيام كسوة الشتاء، الكسوة مثلا بعشرين ريال أو خمستاشر ريال، يقول وش تسوي كسوة واحدة؟ لا يا أخي، العدم أقل من أن تبذل، العدم أقل. أن تبذل ولو كسوة واحدة خير من أن يقنعك الشيطان بأن كسوة واحدة ما تصنع شيء. الله تعالى لا يكلفك إلا ما في وسعك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ادفعوا له كسوة واحدة. ولو فرضنا أنه هذا الإعلان مر علينا في المسجد وكل واحد منا في هذا المسجد الآن زين قال واحدة، يعني كلنا فقط لنفترض أننا لا نقدر إلا على كسوة واحدة، جيد، وكل واحد منا إيش يقول؟ وش تسوي كسوة واحدة؟ طيب لو قلبناها وأقول كسوتي أنا مع كسوة صالح، مع كسوة أسامة، مع كسوة خالد ومحمد وأبو سامي وغيرهم، كم الآن لو جمعناها مع قرب الإقامة يمكن نجمع 100 كسوة. لاحظ، فالشيطان حريص على أن يوقفنا بتقليل قيمة العمل الذي نبذل. أبدا، العدم شر من البذل القليل، أو البذل القليل خير من أن تقتنع بالعدم. فابذل ولو ريالا، ما دام هذا هو الذي في وسعك فالله تعالى يتقبله ما دامت نيتك سليمة صحيحة. وأيضا في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. الدرهم هذا أنفقه الشخص وهو ربما يشكل بدون مبالغة يمكن 5% من مصروفه في ذلك اليوم أو من الموجودات التي عنده. ويجي واحد يدفع 100,000، هي لا تشكل عنده 1% من ثروته الهائلة، فقد يسبق هذا الدرهم 100,000 تلك. لماذا؟ لأن هذا بذل أغلى ما يملك وأكثر ما يستطيع، وذاك بذل وهو لا يشك شيء عنده. فإذا لا تحتقر شيئا من العمل الصالح ولو قل، فابذله وأبشر بالخير. ثم قال رحمه الله في الحديث 11 وعنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، شوف يتقلب في الجنة، في شجرة، يعني يتقلب يتحول من مكان إلى آخر تنعما وتلذذا، يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك، شوف من شجرة إلى غصن شوك، غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وما قيل في الحديث السابق من عدم احتقار أي عمل يقال ها هنا أيضا: اعزل الصخرة، اعزل الشجر، اعزل غصن الشوك، اعزل كل ما تستطيع من الأذى. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام: مر رجل، بينما رجل، هذا ذكر على سبيل إيش؟ على سبيل الأغلبية أو على سبيل التمثيل، وإلا لو فعلت هذا امرأة فإن الثواب يثبت لها تماما. وفيه أيضا من الفوائد ما غير ما تقدم ما أشرنا له في مجلس سابق، وهو أنه إذا كان هذا الثواب العظيم لمن يزيل الأذى المحسوس، فما ظنك بمن يزيل الأذى المعنوي ممن يمارس العلم أو التعليم أو الدعوة إلى الله عز وجل، فيزيل الأذى المعنوي، يزيل الشبهات، يزيل الشهوات، ويقرب الناس إلى رب الأرض والسماوات، لا شك أن ثوابه عند الله إذا صحت نيته عظيمة جدا. في المقابل نجد في السنة الوعيد العظيم على من يؤذي المسلمين. إذا كان هذا ثواب من يريح المسلمين من هذا الأذى، فثمة وعيد على من يؤذيهم، وعيد عام ووعيد خاص. أما الوعيد العام في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والوعيد الخاص في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، يعني يقضي حاجته، في طريق الناس أو في ظلهم، يعني يستوجب اللعن. وليس المعنى أنه يجوز أن يلعن، لا، لكن المقصود أن هذا يستوجب اللعن، يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، إذن هذا جلب للأذى، فبدلا من أن يكف أذاه جلبه. فانظر إلى الفرق بين واحد يزيل الغصن فيدخله الله الجنة، غصن شوك فقط فيدخله الله الجنة، وإنسان يجلب الأذى فيستحق اللعنة والإثم المبين، والإثم المبين بغير ما اكتسبه، فقد احتملوا بهتانا وإثما وإثما مبينا. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه أيضا رضي الله عنه عشرات الأحاديث لأبي هريرة في هذا الباب فقط والباب الذي قبله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وهذا الحديث دلالته على كثرة طرق الخير أيضا واضحة جدا، أعمال يسيرة وثواب عظيم. لاحظ: من توضأ فأحسن الوضوء، فهذه الجملة شرطية تتضمن أنه من أراد أن يتحقق له الثواب الوارد فلا بد أن يحسن الوضوء، وهذا يتضمن الحث على التفقه في معرفة صفة الوضوء. كيف تحسن الوضوء وأنت لا تعرفها؟ لا بد أن تعرف بالدليل كيف توضأ نبيك صلى الله عليه وسلم، وكيف طبق الآية الكريمة في سورة المائدة، وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد مشهورات في هذا الباب. إذن لا يمكن أن تحسن الوضوء إلا إذا وفقت فيه السنة. وآية المائدة فيها جمهور أحكام صفة الوضوء، لكن في السنة دلالة على بعض المسائل لا بد من معرفتها. ثم قال: ثم أتى الجمعة، ثم أتى الجمعة يعني ذهب يصلي في الجامع، فاستمع وأنصت. هل بين الكلمتين فرق أو هما من باب إيش؟ ترادف؟ في فرق؟ اشتبه عبد الله، لغة عربية بينهما فرق. وش أبو محمد أبو إبراهيم؟ إنصات أقوى من الاستماع. طيب صحيح، هو الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت، والإنصات السكوت. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، استماع تصغي إليه، وأنت تطلب السمع يعني تطلب تستمع لتتفهم. ثم قال: وأنصتوا. جميل، وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا فاستمع وأنصت، إذن هما قيدان، لا بد أن تصغي وتسكت. أحيانا قد تصغي فترة لكن قد تتكلم. لاحظ: فاستمع وأنصت. ما الثمن؟ ما الجائزة؟ غفر له، غفر له ما بينه يعني ما بين يومه وهو الجمعة هذه والجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. ما السبب أو ما الحكمة؟ قال العلماء: لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل الله لا تفسير له غير هذا. وإلا لو كانت المسألة بمقاييس العدل لكان أن يغفر لك بس هك اليوم، صح؟ عملت أنت في يوم واحد، لكن الله عز وجل جواد كريم سبحانه وبحمده، فيعطي على الحسن 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال: ومن مس الحصى، ليبين أن مما يذهب ثواب الجمعة أن العبث. وذكر الحصى هنا بناء على أن أغلب المساجد إلى عهد قريب يمكن 50 أو 60 سنة كانت تفرش بالحصى، فعبث الإنسان بالحصى على سبيل التقليب أثناء الخطبة، نعم، هذا مما ينهى عنه الإنسان اليوم. وللأسف أنا رأيت بنفسي أناس يعبثون بالجوالات أثناء خطبة الجمعة خاصة من الصغار، أو بعضهم يلعب بالسبحة مثلا أو غير ذلك. هذا في حق من يعبث بنفسه، فكيف بمن يعبث ويؤذي غيره ويشغلهم؟ هذا لا يتحقق له هذا الفضل، بل يذهب عليه فضل الجمعة. وهذا معنى قوله فقد لغى، أي ذهب لغى يعني من مس الحصى فقد لغى، كما لو تكلم بالباطل، فإن اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، ويطلق أيضا على الكلام الباطل. قال الله تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ثم قال رحمه الله وعنه أيضا أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. الله أكبر، لك الحمد يا رب على هذا الدين العظيم، على هذا الفضل الجزيل. تصور إنسان يتوضأ في اليوم ما هو فقط 5 مرات، أكثر من ذلك لتجدد لحاجته لتجدد الوضوء، للنوافل، لقراءة القرآن وغير ذلك. فإن هذا الفضل ليس مختصا بالوضوء الخاص بالصلاة، لا، بل لكل عبادة يشرع لها، يشرع لها الوضوء. هذه واحدة. النقطة الأخرى، تساءل بعض الشراح وبعض أهل العلم ما السبب في تخصيص العين من بين جوارح الوجه، لأنه قال فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إلى عينه. طيب الوجه فيه إيش؟ حسن، فيه أذن ولا لا؟ وفيه إيش؟ لسان، وفيه مش بعد شم. فما السبب في تخصيص العين؟ طبعا بعض العلماء قال لأن العين هي رائدة هذه الجوارح، فإذا ذكرت اكتفي بإيش؟ بالتنصيص على ما سواها. وبعضهم قال إن الغالب أن العين هي أكثر هذه الجوارح إيش؟ تعرضا ل يعني دعونا نقول مماسة للذنوب. فالإنسان مثلا قد يرى، يعني يبقى اليوم كامل وأكثر ما تأثم هو عيناه، لا يتكلم بكلمة ولا يسمع شيء، لكن ينظر في الصور أو ينظر إلى مشاهد لا تليق أو مم لا تليق محرمة ونحو ذلك. فالتوجيه الثاني أقرب، مع أنه بعض الناس أحيانا بعض الناس قد يكون لسانه أكثر صلاته، بعضهم قد يسمع أكثر مما يبصر وهكذا. وعلى كل حال قد يكون ذكر العين من باب إيش؟ التمثيل وليس الحصر. وإلا الوجه لا تختص به إيش؟ هذه الجارحة، بل فيه جارحة السمع وفيه الشم وفيه اللسان وهو أخطر هذه الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللسان يزني وزنا. قال من يضمن لي في البخاري ما بين لحييه، هذا اللسان، وما بين فخذيه يعني الفرج، أضمن له الجنة. فكثير من الناس يهوي في الدنيا وفي الآخرة بسبب لسانه، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. يزلق يطيب عقب فترة، لكن أحيانا كلمة واحدة قد تقطع رأسه. إذن ذكر العين قد يكون على سبيل التمثيل، وهذا هو أقرب الإجابات في نظري والله أعلم. وأما القول بأن البصر هو أكثر الجوارح مماسة، قد يقال إن هذا ليس بدقيق، لكن كونه أكثر الجوارح أو أسرعها وصولا إلى ما يتعلق بحاستها، هذا صحيح. يعني الإنسان يصبح أول ما يصبح يقوم إيش أول جارحة تشتغل؟ غالبا البصر. صحيح السمع يشاركها، لكن فضاء البصر أكثر. طيب، وهذا من أسرار، وهذه بس يعني استطرادة يسيرة، هذه من أسرار جمع الأبصار في القرآن كثيرا وإفراد السمع. السمع ليس له إلا زاوية واحدة أو جهة واحدة، بينما البصر ممتد، زواياه ممتدة واسعة ليس كالسمع. على كل حال هذا سؤال طرحه بعض أهل العلم، وهذا هو يعني أقرب ما يقال فيه والله تعالى أعلم. ما دلالة هذا الحديث أو ما صلته بهذا الباب؟ ظاهرة جدا. الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الفضل العظيم، وهو إيش؟ أن الإنسان تمحى خطاياه كلها مع كل هذه الجوارح، مع الوجه مع اليدين مع الرجلين، لأنهما فروض الوضوء الأساسية. وبهذا تعلم الخسارة العظيمة التي تفوت على الذين يفرطون في الصلاة. دعك من الإثم العظيم الذي يلحق به، لكن انظر الذي يجنيه، هل يصلون أو يكسبه المصلون، وانظر إلى ما يفوتهم إلى ما يفوت تاركي الصلاة من أجور عظيمة وخيرات كثيرة، ومنها هذا الفضل. قال حتى يخرج نقيا من الذنوب. أخيرا، جمهور العلماء حملوا هذا الحديث على الصغائر. سيأتينا إن شاء الله في الحديث القادم في الأسبوع القادم حديث أبي هريرة أيضا، الصلوات الخمس ورمضان وجمعة الجمعة ورمضان ورمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا القيد هو الذي حمل الجمهور على حمل أو تقييد هذا الفضل الوارد باجتناب الكبائر، جمعا بينه وبين النصوص. وإلى إن شاء الله تعالى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ومع ذاك الحديث وهو حديث الصلوات الخمس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، كما أسأله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم عظيم فضله، وأن يجعلنا وإياكم ممن قبلهم الله تعالى ورضي عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة. اللهم آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.